عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح مصباح الصدور يا حبيب سلام حبيبي محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين محمد.